أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نسيت صلاة الظهر لسبب معين وتذكرت صلاة الظهر بعد المغرب، فهل أقضيها في نفس الوقت جزاكم الله خيرا؟ تبدأ بالظهر فتصليها، ثم تصلي ما بعدها من الصلوات وتعيدها، لأن الترتيب بين الفرائض معتبر في أصح قولي العلماء، والسبب في ذلك أن الله فرض هذه الفرائض مرتبة، فلم يخاطبك بالظهر إلا بعد أن تبرأ ذمتك من الفجر، ولم تخاطب بالعصر إلا بعد أن خطبت بالظهر، فتبدأ بالصلاة الأولى قبل الصلاة الفائتة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإنه قد فاتته الصلوات في أيام متعددة من الخندق، وهذا قبل شرعية صلاة الخوف، ففاتته صلاة الظهر في بعض الأيام والعصر والمغرب، فصلى عليه الصلاة والسلام في وقت العشاء، فبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وتأخر في مجالدة الكفار، كما في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فمعنى أنه غربت الشمس وذهب وقت العصر، فشغل عليه الصلاة والسلام وحبس كما في الصحيحين عن الصلاة، وهذا كما ذكرنا قبل شرعية صلاة الخوف. أما بعد صلاة الخوف وشرعية المسايفة، يصلي الإنسان على حالته، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي على حالته ولو كان يقاتل العدو، حتى ولو بالأذكار القولية، وهي صلاة المسايفة، وهذا مذهب الجمهور خلاف الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. فتراعي الترتيب بين الصلوات، فتبدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، والله تعالى أعلم.